وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنحن نستكمل اليوم إخوة الكرام، وهذا ثالث أيام دورتنا وآخرها، نستكمل ما كنا قد بدأناه بالأمس وانتهينا عنده. ونحن نتحدث عن المسار الزمني للتصنيف في علم الأصول، وفور ما ننتهي بعد مراجعة ما توقفنا عنده بالأمس سنبدأ بالمسار المذهبي الذي هو حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. كان العرض قد توقف البارحة عند القرنين الخامس والسادس، واللذين قلنا يعني صح أن نسميهما بالقرن الذهبي أو العصر الذهبي للتدوين أو للتصنيف في علم أصول الفقه. وكان من أبرز خصائصه كثرة المصنفات وظهور المراجع المعتمدة. فعندما نتحدث عن أصول كتب علم الأصول ومراجعه الأمهات ومصنفاته التي تعد أصولا بحقيقة، فإن غالبها وجلها كان من نتاج القرنين الخامس والسادس. تكامل التصنيف هو سمة بارزة أيضا في تصنيف الأصول في هذه المرحلة، مع بقاء التصنيف الجزئي، يعني لا تزال هناك مصنفات في موضوعات كالعموم والخصوص أو القياس أو خبر الآحاد وما إلى ذلك، لكن السمة الغالبة هو التصنيف الموضوعي المتكامل الذي تبوب فيه مسائل وفصول علم الأصول من الأول حتى للنهاية. من السمات أيضا في هذه المرحلة لا يكاد يخلو مذهب من المذاهب الأربعة إلا وألف فيه كتاب أصول يخدم المذهب. فثمة كتب أصول للحنفية، للمالكية، للشافعية، للحنابلة، كل على حدة. استعرضنا أمس أبرز الأسماء وأعيدها فقط لجدولتها كما هي أمامكم: القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة وتأسيس النظر، القاضي أبو الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار وقد شرح كتاب شيخه العمد وألف استقلالا كتابا معتمد، وأصبح كتابه المعتمد مع كتاب شيخه القاضي عبد الجبار العمد أو العهد من أصول هذا الفن ومراجعه المهمة. الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري خدم المذهب الظاهري بكتاب الإحكام، ولا نجد في مكتبة الأصول المعاصرة اليوم شيئا من كتب الأصول يخدم المذهب الظاهري سوى كتاب الإحكام. كتاب الإحكام لابن حزم فوق أنه يؤصل أصول المذهب الظاهري فيه مزايا لا توجد في غيره من كتب الأصول إطلاقا. سبقا أشرت بالأمس أن أي مبحث يتعلق بالنص الشرعي أو دلالات الألفاظ أو التعامل معها، فللظاهرية مذهب يتسم بقداسة التعامل مع النص، فيخدمون هذه الأبواب خدمة جليلة في التصنيف، وابن حزم خير شاهد. من مزايا ابن حزم أيضا يا إخوة صنعته الحديثية التي امتاز بها. من يقرأ في المحلى مثلا لابن حزم وهو يسوق المذاهب أو يسوق حتى النصوص والآثار، يسوقها على طريقة المحدثين مسندة، يسوقها بسنده، هو هكذا يصنع حتى في الإحكام. فإذا جاء لمسألة وأراد أن يستشهد فيها بأثر بقي على صنعته، وهذا الذي لا تكاد تجده بل لن تجده في أي كتاب أصول على الإطلاق، أن يسوق المصنف أثرا أو حديثا بإسناده، لكن ابن حزم حافظ على سمته الحديثي حتى في كتاب الإحكام. والحقيقة كتاب الإحكام ينقصه خدمة جليلة تخرجه كما يليق به خدمة للنص وتحقيقا على الضوابط المعاصرة، وربما خدم في بعض الرسائل لكن الموجود في السوق المطبوع ليس بذاك. القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه العدة هو أيضا أحد المؤسسين لأصول الحنابلة في كتابه. لم يكن قبل القاضي أبي يعلى كتاب للحنابلة يؤصل فيه مذهب الإمام أحمد، حتى جاء القاضي أبو يعلى فألف كتاب العدة. كل من جاء بعد القاضي أبي يعلى أصبح عالة عليه في أصول الحنابلة، وابتداء من تلميذه أبي الخطاب ثم أبي الوفاء بن عقيل ومن جاء بعدهم هم عالة على كتاب شيخهم القاضي أبو يعلى. يمتاز القاضي أبو يعلى بأنه فقيه في المذهب، ملم به، عارف بمسائله، أصل لمذهب أحمد بطريقة يصلح أن يكون الكتاب مزيجا بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين. إذا كانت طريقة الحنفية كما قلت مرارا تعمد إلى انتزاع أصول المذهب من خلال فتاوى الأئمة ومسائلهم، فهكذا صنع القاضي أبو يعلى، انتزع أصول أحمد من فتاويه ومسائله. فكلما بوب لمسألة أو عنون لها وأراد أن يذكر المذاهب الأصولية ثم أراد أن يعرض مذهب أحمد استشهد لذلك بفتوى تنقل عن أحمد وبمسألة تروى عنه، فينقلها ويظهر كيف أنه فهم من الرواية أو من الفتوى أو من المسألة كيف فهم أن مذهب أحمد في المسألة الأصولية كذا ويسوقها. قلت وقد يكون لك عليه ملحظ وعدم موافقة في بعض وجوه الاستنباط، لكن هكذا صنع رحمه الله. فهو من حيث الترتيب سلك مسلك المتكلمين تبويب وترتيب من حيث الطريقة التي يثبت فيها مذهب أحمد انتزاعا من فتاويه ومسائله، سلك طريقة الحنفية، فالذين جاءوا بعده استفادوا كثيرا. ويمكن أن تقول حقيقة إن مذهب أحمد رحمه الله إذا كان قد حفظت فروعه بأبي بكر عبد العزيز الخلال أو غلامه الذي نشط وجمع مسائل أحمد وفتاوي، فإن أصول أحمد جمعت على يد القاضي أبي يعلى حتى خدمت فيما بعد ممن جاء بعده. الحافظ الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد وصاحب الرسائل المتعددة في مصطلح الحديث وفنونه وعلومه له كتاب الفقيه والمتفقه طريف في بابه نافع ماتع مفيد، أصل فيه أيضا لجملة من قواعد الأصول. الإمام أبو الوليد الباجي المالكي صاحب إحكام الفصول في إحكام الأصول أحد من أسس مذهب الإمام مالك رحمه الله أصوليا. لو استعرضنا الشرائح السابقة وتذكرون ما مر بالأمس لا يكاد يمر معنا كتاب أصول متكامل على مذهب المالكية سوى مقدمة ابن القصار، وهي على يعني اتساعها موجزة جدا. نعم هي ليست في باب كما درج عليه المتقدمون أن يفرد مصنفا في الإجماع أو مصنفا في مذهب العمل بأهل المدينة إلى آخره، هو استوعب حاول أن يستوعب لكنه لا يزال مختصر، وهو أراده كما قلت أن يكون مقدمة لكتابه الفقهي الخلافي الكبير عيون الأدلة. فلما جاء أبو الوليد الباجي وصنف إحكام الفصول أصبح مصنفا أصوليا مستقلا متكاملا، فهذه قيمة الكتاب كما سيأتي في المسار المذهبي بعد قليل. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله شيخ الشافعية في وقته وإليه انتهت رئاسة المذهب، صاحب المتون المعتمدة في فقه الشافعية، وهو كذلك صاحب التنبيه مثلا وصاحب الأصول المعتمدة عند الشافعية كاللمع وشرح اللمع والتبصرة. ثلاثة رسائل سيأتي ذكرها تفصيلا في المسار المذهبي. اللمع أشبه بمتن مختصر فيه العبارات الموجزة التي تؤصل لمذهب الشافعي في قواعد الأصول، ثم شرحه هو في شرح اللمع، فهما كتابان اللمع ومطبوع مستقلا وشرح اللمع مطبوع أيضا، شرح فيه رحمه الله ما ذكره في ذلك المتن، كلاهما كتاب معتبر عند الشافعية. ثم جاء فصنف التبصرة. التبصرة كتاب أصول فريد لا يريد به أصول المذهب الشافعي ولا يريد به أصول الفقه المقارن، هو أشبه برؤوس المسائل في الأصول، يبوب ثم يأتي لرأس مسألة من المسائل، وغاية ما يعرضه ذكر الخلاف الأصولي بين المذاهب بإيجاز وشيء من رؤوس الأدلة، فهو تقريب لعلم أصول الفقه المقارن، أن يذكر المذاهب المختلفة في مسائل الأصول بإيجاز وباستعراض لرؤوس الأدلة وليس باستيعاب واستعراض كامل. فهي أيضا في هذا القرن الخامس تعتبر تجربة رائعة مبكرة في هذا الزمان، أن يسوق الخلاف الأصولي مرتبا على رؤوس المسائل وليس على كلها، وبرؤوس الأدلة أيضا وليس بطريقة استيعاب. جاء بعده إمام الحرمين الجويني أبو المعالي في البرهان، الوقات يذكر باعتبار انتشاره وتداول طلاب العلم له، وإلا في الكتاب الأصولي المعتبر له البرهان، ومضى البارحة الحديث عن البرهان وخصائصه وسمته وكيف هو ذو موقع يصبح ثالث ثلاثة مع كتابي القاضي عبد الجبار العمد أو العهد وكتاب أبي الحسين المعتمد، يأتي الثالث البرهان. فخر الإسلام البزدوي في أصوله كنز الوصول إلى معرفة الأصول أصبح المتن المعتمد عند الحنفية المتقدمين، هو كتاب أصول مختصر على شكل المتون التي تدرس وتعتمد، أصبح أصول البزدوي متنا معتمدا عند الحنفية المتقدمين لإيجاز العبارة ولاحتوائه على أصول المذهب وقواعده ولاشتماله أيضا على ما يراد أن يؤسس في مذهب الحنفية، إذن هو متن وليس شرحا. وبالتالي فإن نقل شيئا من الفتاوى عن أئمة المذهب أبي حنيفة أو محمد أو أبو يوسف فليس على طريقة أصول السرخسي الذي يستطرد في الحشد والجمع والاستشهاد وإثبات عدد بالعشرات من الفتاوى والمسائل، لا، ربما أشار إلى مسألة واحدة ومسألتين ويمشي، فهو متن موجز وله شروح غدت أيضا من مراجع الحنفية ومن أشهر شروحه كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري، كتاب نافع مليء حقيقة، ومن الأصوليين المحكمين لفن الأصول في سياق المسائل وفي عرضها وفي النقاش والاستدراك، كتاب نافع وتين جدا في أصول الحنفية، ولا يخلو من ذكر المذاهب. يعني جاء عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار فساق مذهب مالك ويناقش ويرد، ويسوق مذهب الشافعية ويناقش ويعترض. في الحقيقة من أجل الكتب الأصولية في مكتبة طالب العلم كتاب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. أبو المظفر السمعاني صاحب قواطع الأدلة هو أيضا من الأصوليين الذين اعتنوا بتأسيس مذهب الشافعية. لاحظ الشريحة التي قبلها، أول واحد في القائمة القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة. لم يظفر كتاب القاضي أبي زيد الدبوسي عند الحنفية بقبول كبير في تقويم الأدلة، ولهذا حتى المدارس الحنفية طلاب العلم لما يدرسون الأصول وعندهم سلم ترتيب في بعض المتون المقررة، ليس من بينها في القائمة كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد، ليس لأنه غير معتبر عند الحنفية. أبو زيد الدبوسي إمام مجتهد في المذهب وصاحب تقريرات قد تخالف المذهب، وله جرأة في تقرير المسائل. وعادة ما إذا كان المصنف فقها أو أصولا بلغ من الاجتهاد والنظر والترجيح شيء يخرج به عن قواعد المذهب، يخرجه علماء المذهب من الكتب التي تصنف ضمن المتون التي يدرس بها المذهب، لأنه لم يدرس المذهب بهذه الطريقة. إذن هو ليس انتقاصا لكتاب أبي زيد، لكن المنهجية المذهبية في كل المذاهب تقتضي اعتماد كتاب معتمد عندهم في المذهب وفق قواعده وأقوال أئمته. وكتاب تقويم الأدلة ليس من هذا الصنف، فيه اجتهادات وفيه جرأة في تقرير المسائل، فبذلك لم يكن ضمن المصنفات التي تعتبر في منهجية الطلب على أصول الحنفية ضمن القائمة. لما صنف القاضي أبو زيد الدبوسي تقويم الأدلة كان فيه شيء من استكمال الخط الذي بدأه الجصاص في القرن الرابع 370 لما صنف الفصول. الجصاص لما صنف الفصول كان أحد مقاصده مناقشة الشافعي في جملة مما قرره في الرسالة. الشافعي لما صنف الرسالة كان أول إنتاج كما قلت بالأمس لإخراج قواعد علم الأصول إلى الدنيا مكتوبة على شكل مباحث وقواعد ومسائل، وكان بذلك يناقش الحنفية في كثير من أصولهم، فكان هذا مما استثار الحنفية في تقرير قواعد مذهبهم. فلما جاء الجصاص وألف كتابه جعل يناقش الشافعي في كثير من القضايا، وهو في كتاب الفصول يريد أن يضع الأصول وقواعد المذهب، لكنه وجد فرصة لأن يناقش الشافعي ويخالفه فيما ذهب إليه ليقرر هو مذهب الحنفية. واضح؟ جاء أبو زيد الدبوسي فواصل واستمر في مناقشة الشافعي وانتقاده باتجاه تقرير مذهب الحنفية. أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة يشبه أن يكون كتابا مخصوصا للرد على أبي زيد الدبوسي في تقويم الأدلة. أقول يشبه أن يكون، لا يكاد يخلي فصلا أو بابا أو مسألة من نقاش أبي زيد الدبوسي، سواء سماه وصرح به أو كناه أو أشار إليه أو أبهم ذكره، لكنه في الغالب يستتبع في مسائل الكتاب الرد على أبي زيد الدبوسي فيما ذهب إليه وقرره في تقويم الأدلة. أخيرا أو قبل الأخير، شمس الأئمة السرخسي في أصوله أيضا هو ممن أسس لمذهب الحنفية، واليوم الحقيقة يعتبر كتاب أصول السرخسي مهما لمن يبحث مسألة الحنفية في قواعد في الأصول أو يوثق أو يعزو، فإن أصول السرخسي من الكتب المتكاملة التي ما خلت منها مسائل الأصول وقررتها على طريقة الفقهاء المعتمدين في المذهب. حجة الإسلام الغزالي أبو حامد في المستصفى، أشرت إلى المنخول وشفاء الغليل باعتبارهما مصنفين أصوليين. 505 نحن على أعتاب القرن السادس، والقرن السادس كما قلت ليس فيه شيء جديد يذكر عما سبق في القرن الخامس. لو أردت أن تذكر فيما بعد ستمر بالوصول إلى معرفة الأصول لأبي الفتح بن برهان متوفى 510 أو 21، وستتابع هكذا في الكتب وليس فيها جديد يذكر. أنا لازلت أكرر يا إخوة، يعني الجداول التي أمامكم والتي ستكمل بها جلسة اليوم لا يراد بها الحصر، لئلا يقول قائل واطلع عليها أو نظر إليها أحد متخصص يقول هذا فيها نقص كبير وخلل، الحصر يطول به المقام. إنما أسميت رؤوس الكتب والمراجع وأشهر الأعلام، فمن سميت ليس 10 ولا 1. تتصور أن قرنا كاملا في الأمة، قرنين 200 سنة ما فيه إلا 10 أصوليين في مختلف المذاهب، هذا محال، لكنها مقاربة وبحسب ما يتسع له الوقت. وليس المطلوب كما قلت هو الحصر، هو فقط أن نفتح عيوننا على أن هناك أسماء كبيرة في هذا الطريق. من أراد أن يبحث البحث، فكتبهم من المراجع التي يجب الوقوف عندها والنظر فيها والبحث في محتوتهم. القرن السابع وهو ختام مسار الأمس، المسار الزمني، القرن السابع يمكن أن تسميه المدارس أو عصر المدارس. نحن في تتبعنا لمراحل التصنيف بدأنا من الرسالة للشافعي، تكلمنا عن مرحلة النشأة وبداية التصنيف في القرن الثالث، ثم أخذ النمو في القرن الرابع واستكمال التأليف. القرن الخامس والتاسع قلنا هو طور الطفرة واكتمال التصنيف واكتمال البناء وبناء المراجع المعتمدة. تم البناء، فماذا تتوقع في مرحلة تابعة لهذا المرحلة؟ تم البناء وانتهى واكتملت المراجع في كل مذهب، أصبحت موجودة ومتوفرة، المذاهب الأربعة كتب تخدمها، الوصول اكتملت والمتود تكونت والمراجع تكتملت، ويعني كلها من جميع النواحي تكاملت وامتازت يعني محددة مفصلة. المرحلة التي بعدها هي مرحلة المدارس. الآن اختلف الطريق، أصبح الاتجاه الآن إلى اتخاذ مسارات في التصنيف أصبحت شبه ملزمة ومحددة لمن جاء بعدهم. في القرن السابع يعني من 600 هجري، والذي ظهر فيه الإمامان الكبيران الأصوليان، الإمام الرازي فخر الدين والإمام الآمدي سيف الدين في المحصول والإحكام، لما ظهر هذان الكتابان يوشك أن تقول انغلق التجديد في علم الأصول وانغلق الباب، وصارت المدرسة فيما بعد هي محاولة اتخاذ أحد هذين المسارين للسير عليهما في التصنيف والتأليف والبحث، وسيظهر لك بهذا العرض. القرن السابع كان من أبرز خصائصه قيام المصنفات فيما سبق، يعني المرحلة السابقة اكتمل فيها التصنيف الأصولي وقام على سوقه كما ينبغي. ثانيا ابتداء مرحلة الانتقاء والجمع والتهذيب، فما عاد هناك كتب تخدم المذهب وقد سبقت ووجدت، الآن هي مرحلة انتقاء، يأتي مصنف حنبلي أو شافعي يحاول أن ينتقي مما كتب فيصنف كتابا مهذبا يرتب فيه المسائل، وكذلك في سائر المذاهب. تأسس مدرستي الرازي والآمدي في المحصول والإحكام، وسيأتي شرحها بعد قليل. أخيرا تحول التصنيف إلى التبعية التامة، لم يعد هنا استقلال، بمعنى أن لم يعد هناك مصنف يعبر عن رأيه، يعني سابقا كنت ترى أبا يعلى وإذا هو مذهب مستقل، الجويني وإذا هو طريقة مستقلة، الغزالي وإذا هو معلم بحد ذاته، الدبوسي في تقويم الأدلة متميز، البزدوي ويأتي بعده، في كل واحد كان سمتا وله بصمة. الآن في القرن السابع وما بعده كما قلت أغلق هذا الباب، وأصبحنا نعيش مرحلة التبعية التامة. أقصد بالتبعية أن الكتب والتصنيفات الأصولية أخذت تتجه نحو الاختصارات والشروح والحواشي، ومن صنف كتابا ليس شرحا ولا حاشية ولا مختصرا لكتاب غيره فإن مضمون كتابه أيضا ليس فيه جديد، سيؤلف وإذا هو نسخة قريبة من الأصل من كتاب فلان، وإذا هو اتخذ طريقة فلان في التبويب والترتيب والترجيح والاختيار، ويعني ليس هناك جديد يستحق أن يذكر. حقيقة في القرن السابع وما بعده، الثامن التاسع العاشر، بدأت الأمور تتجه نحو النزول، نحو النزول أقصد في التميز والإبداع والابتكار. القرن الخامس والسادس بلغ القمة، بعده بدأ قرن السابع المحصول والآمدي كأنه معتلوا القمة، فرضي الوصوليين بعدها للوقوف عند هاتين القمتين والسير تبعا لهما. لا تستطيع أن تجد علما أصوليا، وأنا أقول بلا مبالغة، لن تجد علما أصوليا محققا محررا تستطيع أن تأخذ عنه تأصيل لمسألة على نحو لم يسبق إليه إلا أفراد قلائل بعد هذه المرحلة. تجد عند الحنفية الكمال بن الهمام وأحد الأفراد الأفذاذ، تجد عند الشافعية مثلا ربما تجد السبكي ووالده تاج الدين أو تقي الدين، ربما تجد عند الحنابلة الطوفي مختصر روضة الناظر لابن قدامة، ربما تجد عند المالكية القرافي، فأسماء معدودة، فلان وفلان وفلان، تقرأ كتابا لأحدهم في الأصول وقد تجد فيه جديدا ليس عند غيره، ومن سواهم فهو تكرار ومحاولة إعادة للتصنيف وترتيب مختلف ومغاير، لكنها انتهت إلى اتخاذ مدرستين كبيرتين كما قلت، هي مدرستا الرازي والآمدي. هاتين المدرستين سارت على، سأذكرها واحدة تلو الأخرى، سأبدأ بالرازي. الرازي رحمه الله الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، وفاته في مطلع القرن السابع 606 للهجرة، إذن هو من تلامذة شيوخ القرن السادس. أخذ عنهم الشيوخ الذين يعني رست على أيديهم قواعد الفن والتصنيف الأصولي. الإمام الرازي رحمه الله ألف المحصول وله أيضا في الأصول كتابان آخران، أحدهما اسمه المنتخب والثاني اسمه المعالم في أصول الفقه، لكن الذي يعني بلغ الشهرة وطبق الآفاق وعمل عليه الناس هو كتاب المحصول. الإمام الرازي رحمه الله في محصوله تميز بخصائص: أولا استوعب ما كتب قبله، ثانيا طريقته الجديدة، جدته في العرض والترتيب وسرد الأقوال والأدلة والترجيح، ثالثا دقة نظره رحمه الله في العبارة والإيراد والجواب، أخيرا طول النفس في الاعتراضات والجواب إلى حد الافتراض. أقصد بذلك لماذا أصبح محصول الرازي شيئا جديدا ومستقلا؟ بماذا تميز عن مستصفى الغزالي؟ بماذا امتاز عن برهان الجويني؟ ما الذي ميزه عن غيره من الكتب؟ جملة من الخصائص. من فتح كتاب المحصول وقد درس بعناية ما كتب قبله يجد أولا أن الرازي حاول أن يستوعب ما كتب في الأصول، بل يقال إنه لما صنف المحصول كان يحفظ الكتب الأربعة عن ظهر قلب: العمد القاضي عبد الجبار والمعتمد أبي الحسين ومستصفى الغزالي وبرهان الجويني، يقال إنه يحفظها. فلما صنفها فالكتب في رأسه حد الامتلاء ومستوعب لها تماما. حتى الآمدي كما سيأتي بعد قليل يقال كان يحفظ المستصفى كما يحفظ الفاتحة، ويذكر في هذا قصة لطيفة يقول إنه رأى الغزالي في المنام. الآمدي متوفى 631 وهو بينه وبين الغزالي أكثر من 100 سنة، الغزالي 505. يقال إنه رأى الغزالي في المنام ورأى أنه دخل غرفة وفيها تابوت، سأل من فيها؟ قالوا الغزالي. يقول فجاء فكشف التابوت وإذا الغزالي مسجى في كفنه وهو داخل القطن، فقول فكشفت عن وجهه وقبلته وخرجت. يقول فلما أفقت قلت إذا كان الله أكرمني برؤية الغزالي وتقبيله فلابد أن أحفظ كتابه، فحفظ المستصفى وكان شديد الحفظ لما يحفظ جملة كتبا أو متنا أو نظما ونحوه. الرازي رحمه الله في المحصول هو هكذا، لما صنف يقال إنه استوعب، أقصد بالاستيعاب سواء صحت الرواية بأنه كان يحفظ الكتب الأربعة أو أنه كان ملما بها غاية الإلمام مدركا لما جاء فيها، وبالتالي لما صاغ كتابه حقيقة لا تستطيع أن تقول فاته ما في المعتمد، ولا تستطيع أن تقول إن شيئا في المستصفى لم يأتي عليه، أبدا هو مستوعب. الغزالي في المستصفى كان يبدع بإتيان أشياء جديدة، البرهان كذلك له أشياء جديدة، جاء الرازي فاستوعب كل ذلك. هذا أحد أسباب اعتماد الناس على المحصول فيما بعد. أنا لماذا أذهب إلى المستصفى وأشتغل عليه والبرهان وأشتغل عليه والمعتمد وعندي كتاب يجمع كل ما في هذه الكتب؟ فالاشتغال به يغنيك عن الرجوع إلى تلك الكتب متفرقة. أقول جدته في العرض والترتيب، الرازي افتتح أيضا هندسة جديدة في تبويب علم الأصول ومسائله وترتيبه، ويتخذ تسلسلا منطقيا محكما. اليوم الشباب في الدراسات العليا يدرسون في منهج البحث مثلا أو في قاعة البحث يدرسون صنعة البحث وما آلية المنهجية الآلية التي قلتها في أول يوم، ويدرسون أن هناك تبويبا أصبح متعارفا عليه، وأن التنظيم الأكاديمي في صناعة الرسائل والبحوث العلمية تقتضي ترتيبا معينا. يا ناس، الرازي قبل أكثر من 700-800 سنة، أكثر من 900 سنة، والرجل عنده خطة منهجية لرسم البحوث وكتابة الكتب، يعني طبق هذا المنهج تجده من أول الكتاب إلى آخره مطبوع في 5 أجزاء، يسير وفق ترتيب محكم، وضع لنفسه خطة ومشى عليها. وبالتالي فأنت تلتمس حقيقة منهجية متقنة للغاية، ليس وحده، الغزالي كذلك، لكن الرازي جاء فابتكر طريقة جديدة. دقة نظره في العبارة والإيراد والجواب، الغزالي أصبح أيضا مدرسة في أنه لما يسوق التعريف أو يسوق الدليل أو يسوق وجه الاستنباط من الدليل، شغل أصولي دقيق جدا، العبارة وما قصدها وكيف يناقشها، لما يريد الدليل أو يريد الاعتراض ويريد الجواب عن الاعتراض، كل ذلك بعبارة الأصوليين المحكمة المتقنة. أخيرا له طول نفس في الاعتراضات والجواب، إذا ساق الأدلة رحمه الله فإنه يريد الاعتراض سواء كان هذا الاعتراض واردا في كتب الأصوليين أو ينشئه هو، يريد الدليل ثم يسوق الاعتراض الممكن عقلا إيراده على الدليل، فإن كان عنده جواب أجاب، وإن وجد جوابا عند أصحابه، يعني مثلا مسألة يقول بها الحنفية أو المالكية فيأتي بأدلتهم ويناقشها، فإن وجد عندهم جوابا أورده، إلا هو يأتي بالجواب إن أمكن، يعني الرجل يستعمل كل ما هو ممكن عقلا للوصول إلى تقرير الدليل على الوجه الراجح. أقول بلغ به المبالغة في إيراد الاعتراضات والأدلة والجواب إلى حد الافتراض، ما يسمونه بالفنقلة، يعني يستخدم طريقة فإن قيل قلنا كذا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، يعني حتى لو لم يرد هذا الاعتراض هو يريده على سبيل الاحتمال، يعني حتى لو جاء معترض فأورد هذا الاعتراض فجوابه كذا، فهذه يعني صارت بوضوح. وبالتالي كأنك تقول إنه ما ترك اعتراضا عقليا يمكن أن يكون إلا وأورده، ولا جوابا محتملا إلا وأتى به، وهذا أحد توجه تميز كتاب المحصول للرازي رحمه الله. ما الذي حصل؟ أصبح المحصول مدرسة كما قلت، وأصبح محورا يشتغل عليه الناس فيما بعد بالشروح وبالمختصرات. هذه يعني أيضا هي مقاربة وليست كل شيء. من أبرز شروح المحصول الكاشف للأصفهاني نفائس الأصول للقرافي، من أبرز مختصراته ثلاثة: الحاصل لتاج الدين الأرموي، التحصيل للسراج الأرموي، تنقيح الفصول للقرافي. تأمل في القائمة، ولست بصدد استعراض أبرز ما في كل واحدة من هذه لأن الوقت لا يسمح، لكني أريد فقط أن أقف معك على ماذا حصل للأصولين بعد المحصول. الأصفهاني ألف الكاشف، والكاشف شرح للمحصول. المحصول ليس كتابا مختصرا، ليس متنا موجزا، كتاب كبير، وبالتالي شرحه كيف سيكون؟ سيكون كبيرا، نفائس الأصول مطبوع في أكثر من 10 مجلدات للقرافي، فهو كتاب كبير، الكتاب أصلا كبير محصول الرازي. فلما يأتي شارح يشرحه فإنه أيضا سيطول به الحديث، وهو يتكلم عن كل مسائل الأصول والاعتراضات والأجوبة والأدلة. لكن عناية الناس به مع كونه ليس مثلا مختصرا يدلك على مكانة الكتاب عند من جاء بعده. لما كان أيضا كتابا كبيرا كان قابلا للاختصار، اختصره من تلامذة الرازي تاج الدين الأرموي، وهو من تلامذة الرازي، فسماه الحاصل من المحصول، وجاء سراج الدين فسماه التحصيل من المحصول. الحاصل والتحصيل كلاهما مختصرا للمحصول، فلا تخلط محصول وحاصل وتحصيل، ويحصل بعضها بعضا في كونها تشتغل على كتاب الرازي. لما صنف التاج الحاصل وصنف السراج التحصيل لم يكن هناك شيء جديد، يعني الذي صنعاه الاثنان معا والكتابان مطبوعان في جزئين، ما صنع شيئا جديدا هما بالتحديد حتى يسوقان عبارة الرازي بلفظه، ما ليس لهم في الكتاب أي شيء، لكن اختصار الأدلة التي يسوق الرازي في 5-7 يريد 2-3 من أهمها. الأجوبة إذا كان ساق الرازي جوابا في 3 صفحات يختصرونه في نصف صفحة باختصار، يعني هو فعلا اختصار ليس إلا، ما فيه أي شيء جديد، ولكنه مفيد بالنسبة لمن فقد المحصول، يعني قبل أن يطبع المحصول أو إذا كان فيه خلل كان من المراجع المهمة أن تعود إلى الحاصل والتحصيل. أصبح لهما فائدة مهمة أخرى سيأتي الآن ذكرها. لما انتهي من الاختصار جاء القرافي فاختصر المحصول في كتاب سماه تنقيح الفصول، مختلف تماما عن الحاصل والتحصيل، ولا وجه للمقارنة. ولذلك أنا قلت لكم القرافي أحد الأسماء المميزة فيما بعد القرن 7 الهجري. القرافي ليس ممن يأتي إلى عبارة الرازي ويختصرها ويحذف بعض الجمل ويثبتها وينتهي دوره. القرافي إمام محقق، لما صنف تنقيح الفصول صحيح واختصار المحصول، لكن حقيقة يشبه أن يكون كتابا مختلف جديد تماما، لكن هو ربطه بالمحصول لأنه مشى على ترتيبه وأخذ عبارة الرازي، لكنه فعلا وجهه توجيها آخر حتى أصبح تنقيح الفصول أحد كتب المالكية في الأصول. القرافي مالكي والرازي شافعي، فلما جاء واختصر كتابه في تنقيح الفصول حشده بمذهب مالك وملأه بمذهب مالك في كل مسألة على سبيل الإيجاز، لأنه مختصر يثبت مذهب مالك في كل مسألة، وبذلك اختصر المحصول وضمنه مذهب مالك، لأن المحصول ما كان فيه مذهب مالك إلا في مسائل معدودة يخالف فيها الرازي ومذهب مالك فيذكره ليعارضه أو يناقشه، لكن جاء القرافي فأثبت. وبالتالي سيأتيكم في المسائل المذهبي من مراجع المالكية في الأصول كتاب تنقيح الفصول للقرافي، تنقيح الفصول كتاب مختصر ثم شرحه القرافي نفسه فسماه شرح تنقيح الفصول من غير تسمية يعني مصطنعة. إذن تنقيح الفصول وشرحه كلاهما للقرافي. الكتاب والشرح ليس كبيرين، الكتاب صغير وشرحه أيضا مطبوع في مجلد واحد، لكن الحقيقة مليء بفوائد ولطائف لا يغني عن نفائس الأصول. إذن ماذا صنع القرافي؟ اشتغل على المحصول بكم طريقة؟ بطريقتين: شرحه تارة واختصره تارة. كان في شرحه يعمد إلى طول النفس والاستيعاب، وفي نفائس الأصول، وهو حقيقة كاسمه فيه نفائس من الأصول، وفيه من تقريرات القواعد الأصولية ما لا يطرقه أصولي قبله قط، يعني فيه جدة وفيه مسائل لا يناقشها أحد، وبالتالي أصبح القرافي صاحب صنعة متميزة في تدوين الأصول. لما جاء لتنقيح الفصول هو أراد أن يسلك مسلكا آخر، أراد أن يختصر المحصول ويعززه بإثبات مذهب مالك رحمه الله. أنا كتبت تحت مختصر المنهاج البيضاوي لأن هذه مرحلة مهمة في مسار الأصول. البيضاوي لما جاء، الإمام البيضاوي صاحب التفسير، لما جاء أخذ الحاصل لتاج الدين الأرموي، وأخذ التحصيل للسراج الأرموي، ثم مزجهما وجمعهما وصنع منهما مختصره منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأصبح مختصر التسمية مختصر المنهاج مختصر المنهاج. فمنهاج البيضاوي أحد الحلقات المتسلسلة في التصنيف الأصولي، وهو من مدرسة المحصول للرازي، من مدرسة المحصول، لأنه آخذ كتابه من اختصاري المحصول الحاصل والتحصيل، فصنف مختصر المنهاج. لماذا غطى المنهاج على ما سبق؟ لأكثر من سبب. الحاصل كتاب كبير وليس متنا، المنهاج متن يمكن أن يحفظ، متن صغير، لكن الحاصل كتاب كبير مطبوع في جزئين، التحصيل مطبوع في جزئين، فجاء هو وألفه على طريقة متن، اختصر العبارة وأوجزها وأتى على جل مقصود الرازي في الكتاب، وأصبح مختصر البيضاوي أو منهاج الوصول إلى علم الأصول. أصبح مختصر المنهاج البيضاوي يقابل كما سيأتي في مدرسة الآمدي مختصر ابن الحاجب، فمختصر ابن الحاجب من مدرسة الآمدي ومختصر البيضاوي من مدرسة الرازي، أصبح هذان الكتابان هما شغل الناس الشاغل إلى يومك هذا، مختصر ابن الحاجب وأصله إحكام الآمدي، ومختصر البيضاوي وأصله محصول الرازي. فمن هنا غدت أهمية المنهاج لاتصاله بالمحصول. البيضاوي من أصحاب القرن السابع الهجري. القرن السابع وما بعده كما قلت هو قرن المدارس، وأصبحت الناس تعتمد على المختصرات والموجزات والحواشي والشروح والتعليقات، وأصبح هذا يعني ما يناسب تلك العصور، يبحث الطالب عن متن، فما عاد الناس يدرسون محصول الرازي ولا يدرسون مستصفى الغزالي ولا يدرسون برهان، يدرسون متنا مختصرا. فكان منهاج البيضاوي أحد هذه المراجع. سأنتقل للمدرسة الثانية، مدرسة الآمدي في الإحكام، وهي المقابلة للرازي. سيف الدين الآمدي أبو الحسن رحمه الله، متوفى 631 هجري، كان من أبرز خصائصه في الإحكام، له أيضا كتابان، واحد منتهى السور في علم الوصول والثاني المآخذ على المحصول، إذن هو استدرك على الرازي وليس بينه وبينه كبير، يعني هو في طبقة تلامذة الرازي ولا يثبت له تلمذة عليه، هو في طبقتهم. يعني عادة لما تجد بين وفاة الرجلين قرابة 20 أو من 10 إلى 30 سنة كحد أقصى، هي مرحلة يحسن فيها تلقي أحدهم عن الآخر، أو على التقلط المقارنة والمعاصرة. له أيضا منتهى السول، لما ألف الإحكام اختصره في منتهى السول في علم الأصول، منتهى السول مطبوع كتاب لطيف في مجلد، كان طلاب الأزهر يدرسونه إلى وقت قريب في المرحلة العالية عندهم في الأصول، يدرسون منتهى السول للآمدي ولا يدرسون الإحكام، باعتباره متنا سهلا خفيفا ليس فيه الطول الموجود في الإحكام. أما إحكام الآمدي الكتاب الذي أصبح علما في مدرسة الأصول في هذا القرن، فاستيعابه كما صنع الرازي في المحصول. ثانيا له من التميز عناية بالغة بالحدود ونقدها وصناعتها، هذا سمت متميز جدا عند الآمدي في الإحكام، كلما جاء إلى تعريف العام الخاص الأمر النهي النسخ البيان المجمل إلى آخره، كلما أراد أن يعرف مصطلحا أصوليا ينفرد فيه بعناية تميز بها الآمدي في الإحكام، يورد التعريفات التي سبقت، تعرف بالحسين، تعرف الرازي، تعرف الجويني، تعرف فلان، تعرف فلان، سواء نسبه أو لم ينسبه، يورد التعريفات ثم ينقدها واحدا واحدا، ينقدها على الطريقة المنطقية في صناعة الحدود حتى يصل إلى أن يصوغ حدا جامعا مانعا، بعد ما ينتهي من المناقشة يسوقه هو في الأخير تعريفه المختار الذي أصبح الآن طريقة الدراسات المعاصرة. يعني يلزم الباحث الآن في الدراسات المعاصرة إذا كتب بحثا ومرت به الصلاحات يلزم أن يسوق هذه الطريقة، أن يذكر التعريفات السابقة، يبين ما نوع عليه من اعتراضات وأوجه وانتقادات، ثم يذكر تعريفه الراجح ولماذا هو الراجح عنده، يشرحه، يبين محترزات التعريف. الذين قبل الآمدي كانوا يعتنون بالتعريفات، لكن أقول الآمدي تميز، يعني أحيانا يفرد صفحتين 3 أو أكثر في مسألة التعريف، ويناقش ويأخذ ويعطي ثم ينتهي. قد يكون هذا يعني شيء من المبالغة، لكنها سمت موجودة عند الآمدي رحمه الله في الإحكام. من خصائصه كذلك تميز بتحرير محل النزاع، وهذا من أجود ما في الإحكام للآمدي. كلما صدر بمسألة وذكر فيها مذهبا أو قولا، مباشرة يأتي إلى تحرير محل النزاع، بمعنى يخرج ما ليس داخلا في المسألة ويحدد منطقة الخلاف بدقة. هذه الحقيقة من اللطائف التي ما اعتنى بها غير الآمدي، أو لا تكاد تجدها إلا عنده. تحرير لمحل النزاع يقرب الخلاف ويساعدك على فهم المسألة، والحقيقة نحن نحتاجها. أيضا أصبح هذا من السمات الأكاديمية في البحوث المعاصرة، أن تسوق الخلاف، خصوصا طلاب الفقه المقارن لما يسوقون الخلاف ويثبتون المسائل، فإن من المطالب قبل أن يعرض الأدلة والأقوال والنقاش وكذا أن يحرر محل النزاع ليثبت بالضبط أي نقطة هي محل الخلاف في المسألة التي يناقشها. أخيرا الآمدي رحمه الله مما يعني تلمسه بوضوح في الإحكام كثرة الإيرادات، يعني إذا أورد قولا أو دليلا يكثر من إيراد ما يحتمل أن يكون كما يصنع الرازي، لكنه ها هنا الآمدي يعني يميل كثيرا إلى التوقف، وهو في مسائله في الكتاب يظهر هذا عنده بوضوح، يعني لا يرجح شيئا من الأقوال. عدم الترجيح ما سببه؟ عدم الترجيح ما سببه؟ تكافؤ الأدلة والأقوال، صح؟ طيب هل تعزو هذا إلى عجز وضعف وسطحية في العلم أم إلى عمق ورسوخ؟ أحدهما، صح؟ أحدهما لابد. يعني أي إنسان يقف عن الترجيح في مسألة يناقشها، السبب واحد من شيئين، إما ضعف وقصور وعجز، يعني سطحي، إنسان ما يستطيع أن يرجح فوقف، أو غوص وعمق في القول والأدلة إلى حد أنه كلما أراد أن يختار بدا له وجه أن ذاك أقوى منه، فلما يذهب إليه يبدو له من دقة النظر واستمرار التفكير أن ثمة جانب أقوى في القول الأول، فلما يهم بالذهاب إليه مع استمرار التفكير والنظر إذن هو مزيد عمق في النظر. هكذا يفعل الآمدي في الإحكام، في كثير من المسائل يختار التوقف، يعني يعرض كل الأدلة والأقوال وما أورد عليها، تتصور أنه في النهاية يعني من خلال ما فهمت أن هذا القول هو أقوى عنده، لكنه لما يختم المسألة يورد شيء من الاحتمالات التي لا تجعل القول ذاك مقبولا عنده، فكأنه تساوت عنده المسألة في النهاية، فيختار التوقف ويصرح به تارة أو يسكت تارة، فتفهم منه أنه ما اختار شيئا ولا رجح شيئا. ماذا نتج عن مدرسة الإحكام للآمدي؟ نتج عنها أيضا بعض المشاريع، هذا باختصار، يعني حتى لا تظن أن في المحصول قلنا اختصارات وشروح، لا نعرف اختصارات للإحكام أو شروحا متكاثرة، إنما أصبح نواة لمشروع انفجرت بعده المشاريع. ليس للإحكام شروح كما كان للمحصول شروح، المحصول ماذا من شروحه؟ الكاشف للأصفهاني، نفائس الأصول للقرافي وغيرها من الشروح. لا نعرف شروحا متوسعة للإحكام بكثرة أو ليست مطبوعة متوفرة، إنما الموجود مختصر للإحكام اختصره ابن الحاجب في كتاب أسماه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. ابن الحاجب من تلامذة الآمدي ويجله كثيرا، بل يقول إنه ما أحد علمنا النقاش والفقه والأخذ والعطاء إلا الآمدي، ويجله أيما إجلال. وعموما فسيرة الآمدي عطرة مليئة حقيقة برجاحة عقل وبقوة إيمان وبعمق في العلوم ورسوخ في الديانة، وبقدر كبير حقيقة نال به إمامة واسعة في عصره رحمه الله وسائر علماء المسلمين. جاء ابن الحاجب فاختصر الإحكام في منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، واختصارا يسمى منتهى السول. ثم ابن الحاجب نفسه اختصر هذا المنتهى في مختصر المنتهى، إذن هو اختصر الإحكام ابتداء وسماه منتهى السول والأمل، ثم اختصر هذا المنتهى وسماه مختصر المنتهى. طلاب العلم يسمون الأول المختصر الكبير ويسمون الثاني المختصر الصغير. المختصر الكبير من أين اختصر؟ من الإحكام للآمد. والمختصر الصغير من أين اختصر؟ من منتهى السول أو من المختصر الكبير. إذا قيل مختصر ابن الحاجب فأيهما هو المقصود؟ هو الصغير، والذي عليه العمل، والذي تتابعت شروحه فتجاوزت العشرات. لو فتحت المكتبات والمخطوطات فمن أكثر الكتب التي اعتنى بها الأصوليون شرحا وتعليقا مختصر ابن الحاجب، كثرت شروحه جدا. شرحه المالكية لأنه مالكي، وشرحه الشافعية لأن أصله شافعي، واعتنى به مختلف الناس من مختلف المذاهب، واعتنوا به عناية كبيرة. يعني مختصر ابن الحاجب مالكي، وأصل الكتاب الآمدي يعني يقال حنبلي ويقال شافعي، ثم يأتي شارح شافعي كالسبكي مثلا ويشرح مختصر ابن الحاجب، فتجد المتن مالكي والشارح شافعي والأصل شافعي، وهكذا يتناوب الناس، لكنه في النهاية أثبت. يعني يأتي مثلا عبد الدين الإيجي شافعي يشرح مختصر ابن الحاجب مالكي، ثم يأتي محشي سعد الدين التتازاني حنفي يصنع شحاشية على شافعي، صنع شرحا على مالكي، اختصر كتابا لحنبلي. فهذا التسلسل والتغير المذهبي يخرج لك في النهاية كتاب مزيج. يعني من يقرأ شرح العضد على ابن الحاجب تجد مختصر ابن الحاجب، ولأنه مالكي أثبت فيه مثل مالك في جملة من المسائل فما أخلاه، ولأن الشارح شافعي فيناقش ويأخذ ويعطي، وكلما اتسع الشرح أوضاع وجدت فيه من المزايا ما لا تجده عند غيره. إذن هذه مدرسة. هناك قلنا آخر شيء في سلسلة الرازي، يعني من المتون المشتهرة، ما هي؟ مختصر المنهاج البيضاوي، وهنا انتهى بنا إلى مختصر ابن الحاجب. مختصر البيضاوي بإزاء مختصر ابن الحاجب كما قلت، يعني هما سليلا مدرستي المحصول والإحكام. أصبح شغل الناس القرن الثامن التاسع العاشر القرون المعاصرة تدريس المدارس الكبرى الإسلامية في العالم كالأزهر والمعاهد الشرعية في كثير من بلاد الإسلام، إما يدرسون مختصر ابن الحاجب وإما يدرسون مختصر البيضاوي. كثرة الشروح وتتابع الناس، طبعا عدا الحنفية لهم متونهم ومختصراتهم وكتبهم، لكن الجمهور اشتغلوا بهذين الكتابين غاية الاشتغال، فأصبح هذان معلمان كبيران. يعني الآن لو قارنت بين الاثنين أمامكما، منهاج الوصول ومختصر المنتهى. منهاج الوصول للبيضاوي عبد الله بن عمر 685، ابن الحاجب 646، لاحظ الاثنان في القرن السابع. من أشهر شروح المنهاج للبيضاوي معراج الوصول للجزري، مناهج العقول للبدخشي، نهاية السول للإسنوي، الإبهاج للسبكي ووالده، كافي المحتاج لابن الملقن. من أبرز أعمال مختصر المنتهى شروحه كثيرة جدا، لكن من شروح شرح عضد الدين الإيجي، شرح تحفة المسؤول في اختفي، شرح مختصر منتهى السول ليحيى الرهوني، يحيى الرهوني مالكي، عضد الدين الإيجي شافعي. جمع الجوامع للسبكي هو مختصر جديد، يعني السبكي وفاته 771، يعني بينه وبين ابن الحاجب والجزوة والبيضاوي كم؟ قرابة 100 سنة. خلال 100 سنة كان الناس يشتغلون على مختصر منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب، وكان الشغل عليهما والاستمرار عليهما حتى جاء السبكي. وبالمناسبة السبكي واحد ممن تتلمذ على منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب، وله شرح على مختصر منهاج البيضاوي وله شرح على مختصر ابن الحاجب. السبكي نفسه ألف في شرح المنهاج الإبهاج كما تراه أسفل، ابتدأه والده تاج الدين السبكي تقي الدين، ثم استكمله هو التاج وأتم الكتاب، ثم ألف شرحا مختصر شرحا مستقلا لمختصر ابن الحاجب سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. إذن الرجل سليل المدرستين وتعلم من الكتابين وأخذ من المختصرين. لك أن تقول إنه كطالب علم وعالم إمام في عصره أحد من يقرأ الوصول ويرجع إلى الكتب الأساسية، من يشتغل بمنهج البيضاوي عليه أن يعود إلى أين؟ محصول الرازي. من يشتغل بمختصر ابن الحاجب عليه أن يعود إلى أين؟ فلما يأتي إنسان يشتغل بالآمدي وهو مستوعب لما قبله، ويشتغل بالمحصول وهو مستوعب لما قبله، فحصيلته من الأصول تهيئه لأن يكون مستقلا في تقرير المسائل وتصور العلم وشرحه والتدوين فيه. هكذا صنع السبكي فألف جمع الجوامع. جمع الجوامع متن مختصر على هيئة المتون ذات العبارات القصيرة القابلة للحفظ، تلقاه الناس بالقبول وعملوا عليه وصاروا يحفظونه لطلابهم، وصار عليه نظم ينظم جمع الجوامع وبدأت الشروح عليه. لا أقول إنه غطى على مختصر ابن الحاجب ولا منهاج البيضاوي، لكنه حقيقة استطاع أن يشق مسارا ثالثا يمتاز عنهما بشيء ليس في منهاج البيضاوي وليس في مختصر ابن الحاجب، ألا وهو أنه عمد إلى أشبه ما يسمى بأصول الفقه المقارن. يعني يأتي المسألة فلا بد في كل مسألة يذكر فيها مذهب الحنفية ومذهب الجمهور في كل مسألة يصنع هذا، بينما مختصر منهج البيضاوي ليس كذلك، ولا مختصر ابن الحاجب ليس كذلك، يريدون خلاف أحيانا، لكن هذا في كل مسألة. فمن أراد أن يحفظ مسائل الأصول أو يتقنها على خلاف بين الحنفية والجمهور ومن فرد به المالكية ومن فرد به الشافعية، فإن جمع الجوامع كفيل بذلك بعبارة مختصر أتقن فيها السبكي الصنعة رحمه الله. جمع الجوامع يعني في السنوات الأخيرة من تدريس الأزهر كان الطلاب يحفظونه في تدريس في علم الأصول في التخصص، عندما يواصل الطلاب في المراحل المتقدمة أصبحوا يحفظون جمع الجوامع ويقرر عليهم في الدراسة بعض شروحه ويستمرون عليه. هذا الحقيقة أردت أن يكون تصورا شافيا كافيا لمعرفة إلى أين اتجه علم الأصول بعد القرن السابع. الثامن، التاسع، العاشر، الجهود كانت تأليف ونسخ وزيادة شروح. افتح أي كتاب اعتنى بأسماء الكتب مثل كشف الظنون لحاج خليفة وهدية العارفين للبغدادي، ستجد أنهم لما يذكر ابن حاجب سيذكر تحته شروح متعددة جدا. بعض المعاصرين ممن درس المكتبات المخطوطات وحاول أن يفهرسها، الشروح كثيرة جدا، لا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات المخطوطات من شروح لهذين الكتابين. فالشروح كثيرة ومتتابعة واعتنى بها الناس. بالمناسبة من يدرس مثلا من طلاب قسم القضاء يدرسون نهاية السول للإسنوي، فأنت تعرف أنه من مدرسة المنهاج، والمنهاج مختصر من مختصرات المحصول، إذن أنت على مدرسة الرازي في نهاية السول. ومن يدرس شرح ابن الشرح العضد على ابن الحاجب فأنت من مدرسة الإحكام. فعلى كل هاتان مدرستان سار عليهم الناس في التعليم والتأليف والترتيب والتبويب وما بعده. المفترض أن يكون هذا مسارنا اليوم، وليس فيه شيء تخشى أن يطول به، لأنه محاولة لجمع ما سبق في المسار السابق في المسار الزمني، غير أننا سنرتبه على المذهب. والطريقة كالتالي: في كل مذهب سنعرض شريحة كهذه فيها العناصر، جلسة اليوم فيها المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، ثم الدراسات المعاصرة. نتكلم عن مسار مذهبي، كيف ألفت الأصول في المذهب الحنفي، كيف ألفت عند المالكية الشافعية الحنابلة، لن تجد فيها جديد، كل ما سيذكر الآن موجود في الشرائح السابقة وفي المعلومات السابقة، سوى أنها أخذت ترتيب أئمة المذهب. يعني هذا المذهب الحنفي لو أردت أن ترتبه لتعرف ما موقع كتب الأصول، هذا محاولة اختصار. أصول الشاشي باعتباره أقدم من الجصاص، يأتي الجصاص بعده في المرتبة الثانية. تقويم الأدلة بزيد الدبوسي، أصول فخر الإسلام البزدوي كنز الوصول، أصول السرخسي المنتخب في أصول المذهب للحسامي، منار الأنوار للنسفي. لكن لي التعليقات سريعة على بعض ما جاء في هذه القائمة. تكلمنا في المسار الزمني أن أصول الشاشي يعتبر من مصنفات القرن الرابع ومن أوائل ما كتب لدى الحنفية. أصول الشاشي موجود مطبوع وعليه شروح وعليه حواشي، عمدة الحواشي أصول الحواشي كلها شرح لأصول الشاشي. الحنفية في مدارس مثلا الهند وباكستان لما يدرسون لطلابهم علم الأصول يبتدئون معهم بأصول الشاشي وشروحه، ويعتبرونه تأسيسا متقنا لمن يدرس أصول المذهب الحنفي باعتبار كتاب يسير العبارة، سهل وواضح ومختصر، ويسهل على طالب العلم ابتداء به. بعد أصول الشاشي ماذا يأخذون معه؟ ماذا يأخذون معه بعد أصول الشاشي؟ ها؟ لن أخذ، لا هو قبل الماء يأخذون منتخب الحسامي، والحسامي أكبر قليلا، والحسامي ميزته الرقم 6 في الجدول عندكم، الحسامي كثرة شروحه خدمت الكتاب. بالمناسبة أصول الشاشي بعض شروحه بالأردو إلى الآن، بعضها ترجم وبعضها موجود، لأنهم هم من اعتنى به ويدرسونه ويعتنون به. أصول الحسامي أو المنتخب للحسامي هو أيضا من الكتب التي خدمت بالشروح المتعددة، لكنه يعتبر درجة أرقى من أصول الشاشي. أصول الشاشي مبادئ ومدخل يدخل فيه ويأخذ تصورا عاما عن العلم ومسائله، كما تقول الورقات عند الجمهور، يعني عبارات سهلة وموجزة، إذا أراد الشيخ أن يتوسع يتوسع، لكن المتن سهل ويسير. فيأتي بعد أصول الشاشي ويأخذون معه منتخب الحسامي. منتخب الحسامي أوسع وأكبر، أبوابه أكثر، استيعابه أتم، لأنه في القرن السابع، وقلت لك أن القرن السابع أخذ ميزة التكامل في التصنيف بخلاف القرن الرابع الذي كان بدايات ومحاولة لمقاربة استيعاب المسائل. ثم يأخذون مع الطالب بعد الحسامي منار الأنوار للنسفي. منار الأنوار للنسفي وهو ما سبق معنا هناك في المسار الزمني باعتباره في القرن الثامن، وأنا توقفت هناك مع القرن السادس والسابع وقلت ما بعده ليس بشديد يذكر. النسفي أبو البركات معين الدين اختصر متنا سماه منار الأنوار. اختصره من أين؟ هو لم يعمد إلى كتاب بعينه ليختصره، إنما اختصر مسائل أصول مذهب الحنفية. قد يكون رجع إلى جملة من المراجع، لكن بالمقارنة ستجد أن منار النسفي استفاد بما يعني في تقديري أنا على الأقل أكثر من 70-80% من أصول البزدوي. الترتيب واحد، العبارات في كثير منها واحدة مع إضافات، النسفي أضاف إضافات، لكن جملة الكتاب وعمدته هو مأخوذ من كنز الوصول للبزدوي، أصول فخر الإسلام. ولذلك أنا قلت فيما سبق بالأمس إن أصول البزدوي كان متنا معتمدا عند المتقدمين، فلما جاء النسفي ووضع منار الأنوار أصبح شغل الحنفية عليه إلى اليوم على مختصر منار النسفي، يعني المتخصص في الأصول عند الحنفية عليه أن يكون متقنا لمنار الأنوار أو حافظا له حتى. وأصبحت شروح المنار بكثرة بالغة جدا، وأصبحت شروحه فعلا بلا مبالغة كشروح مختصر ابن الحاجب عند الجمهور في الكثرة، وكثر الناس الحنفية في شرحه والعناية به، وأصبح متنا معتبرا. أحد من أهم من شرح منار النسفي، من أهم من شرح منار الأنوار للنسفي من؟ هو نفسه، شرحه في كتاب سماه كشف الأسرار، شرح منار الأنوار. فكشف الأسرار عند الحنفية اثنين، ما الأول؟ كشف الأسرار البخاري شرح ممتاز، والثاني كشف الأسرار للنسفي شرح منار الأنوار. ركز معي، كلاهما كشف الأسرار الأول والثاني كلاهما شرح لمتن معتمد، واحد شرح لأصول البزدوي الذي شرحه البخاري، والثاني شرح لمنار النسفي وصاحبه النسفي نفسه. لكن الشروح كثيرة، شرح لابن قتلوبة، شرح لابن عابدين، شرح لنجم الدين بن ملك، شرح يعني حقيقة كثيرة شروح منار الأنوار للنسفي، مطبوعة متوفرة، طبعات متفاوتة، اعتنى الناس به لمكانته. أريد أن أقول من أراد أن يبحث مسألة في أصول الحنفية فعليه أن يكون على الأقل هذه السبع الكتب مرجعا أساسا عنده. سؤال، هل يعني نوع الحنفية ما عندهم في الأصول سوى هذه الكتب؟ لا، أنا أقول منار الأنوار وحده وشروحه بالعشرات. وسأقول أيضا إن مثلا أصول السرخس يعتنى به الأصوليين كثيرا، شرح الحسامي شروحه بالعشرات. لا يعني هذا أن الحنفية ما عندهم، لكن أنا أتكلم عن كتب ذات استقلال. يعني لما تريد أن تبحث مسألة ووجدتها في الحسامي فأعانك الله على تتبع شروحه الكثيرة، ستجد في كل واحد فائدة قد لا تجدها عند الآخر. من أراد الاستيعاب ومن أراد الاستقراء والتتبع، من أراد أن يبحث في منار الأنوار للنسفي مثلا، لكن لما أعزو مسألة يا شيخ، مسألة ذكرها الحنفية يعني منهجية علمية آلية، وجدت مسألة عند الحنفية موجودة في كتبهم، فبالله عليك تعزوها إلى منار النسفي وهي موجودة عند الجصاص في الفصول؟ الجواب لا. يعني أولى أن تعزوها إلى الجصاص وأنت هكذا تثبت تاريخيا أن الحنفية من القرن الرابع قرروا المسألة وذكروا لها أدلة، وأن الرازي أبدع في إظهار دليل مثلا لم يسبق إليه، هذا من التسلسل التاريخي. مسألة عند السرخسي في الأصول لا يحق لك أن تغفلها، ثم أتصفح بحثك وأجدك ما شاء الله عزوت إلى شرحين ثلاثة من شروح الحسامي، وإلى خمسة شروح من شروح منار الأنوار النسفي، وإلى بعض الحواشي كبلقات الوصول، ثم أنت ما عرجت على السرخسي ولا وقفت عليه ولا ذكرت اسمه ضمن من ذكر المسألة وهو أحد أصول الحنفية المعتمدة. إذا المسألة منهجية، هذه مجرد أصول للكتب، وتحت كل واحد يمكن أن تتفرع عنه جملة من المشاريع العلمية التي تتابعت على الكتاب واشتغلت عليه. المذهب الحنفي ستجد في كتبه سوى القائمة السابقة شيئان مهمان ينبغي أن تكون عندنا محل عناية. أحدهما التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي، وعليه حاشية اسمه التلويح لسعد الدين التفتازاني. إذن ثلاثة كتب، التوضيح في حل التنقيح، التوضيح لمن، وعليه حاشية للتفتازاني اسمها التلويح. التنقيح ما هو؟ تنقيح القرافي. إذن تنقيح القرافي صنع عليه صدر الشريعة توضيحا، ثم عمل عليه التفتازاني تلويحا، على خلاف التفتازاني تتنازع المذاهب، الشافعي يقولون تبعنا والحنفي يقولون هو لنا، فهو متنازع في مذهبيته، هذا لا يعنينا كثيرا الآن. لكن سبق ما قلت لكم، إن المشاريع التي يتتابع عليها علماء من مذاهب مختلفة حقيقة فيها من اللطائف والنفائس ما لا يكون موجودا أحيانا في كتب يكون صاحب المتن شافعي والشارح شافعي والمحشي شافعي. لمن يغير مذهبه ويأتي ليخدم الكتاب ستجد عنده إضافة جديدة متميزة. هذا أحد كتب الحنفية التي يجب الوقوف عليها عندما يرجع. الحقيقة لماذا أقول صدر الشريعة؟ لأنه حقيقة في مسائل دقيقة وفي تنبيهات وفي لطائف تفرد بها. مختصر التحرير أحد الكتب المهمة للكمال بن الهمام، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير المرجع المعتمد في أصول الفقه المقارن عند الحنفية صنف كتابه التحرير عبارة عن متن موجز مختصر لكنه ليس على طريقة الحنفية. هو يقول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية أشبه بأصول الفقه المقارن، مثل مختصر لا مختصر السبكي ما اسمه جمع الجوامع تماما. ابن الهمام صنع كما صنع السبكي في جمع الجوامع، هذاك مؤلف شافعي وهذا حنفي، لكن عبارة التحرير أصعب من جمع الجوامع وأغمر وأدق في العبارة، هي تصل إلى حد الإلغاز. ولذلك لا نجد في مكتبات الأصول شرحا للتحرير إلا شرحين اثنين فقط لتلميذين من تلامذة ابن الهمام، ابن أمير الحاج في التقرير وأمير بادشاه في التيسير، الاثنان تلميذان جلس تحت ركبته وهو يشرح الكتاب ودون عنه الشرح، لولا ذلك ما فهموا الكتاب. ولذلك ما نجد كتابا فيه شرح للتحرير إلا هذين الكتابين وكلاهما مطبوع. لكن للأمانة الكتاب منجم من مناجم علم الأصول التي أحجم عنها طلاب العلم، صعوبة الكتاب ودقة عبارته وغموضها حالت بينه وبين الوصول، وإلا فوالله فيه كما قلت يعني من المسائل وأوجه التقرير ما أبان فيه ابن الهمام عن إمامة بالغة. الرجل إمام في النحو، هو يعني سيبويه صغير، في الحديث محدث عارف بالأسانيد والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، في الفقه صاحب كتاب فتح القدير وكفاك به، في الأصول إمام. يقارنه الحنفية بالنووي عند الشافعية، إمام مجتهد في المذهب، يقارنونه بكبار الأئمة في المذاهب الأخرى الذين لا يشق لهم غبار. وأصبح ابن الهمام رحمه الله مدرسة وعلما حقيقة في طريقة الحنفية، خدم الأصول بمختصره. أقول لولا صعوبة العبارة وغموضها ودقتها، يعني حتى بالشرح تتعب حتى تفهم الجملة، وأنت تحتاج إلى أن تكون لك ملكة وممارسة طويلة في علم الأصول، ولهذا لا تكاد تجد الباحثين يعودون إليه ولا يعزون إليه ولا ينقلون عنه. هو كتاب درس لمن أراد أن يدرس من المتقدمين جدا في الأصول وحضر عند مدرس متخصص متقن لهذا العلم فشرح له بابا أو بابين وأتقن طريقته ومنهجه واصطلاحاته، هذا يصلح أن يكون لمن يترقى في علم الأصول. إذا هكذا انتهينا من المذهب الحنفي. المذهب المالكي، تجعل هذا بعد الصلاة إن شاء الله حتى نقطعه ونستأنف بعد الصلاة إن شاء الله. Gracias.